تفسير الآية 51 من سورة القمر، يقول تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ أي هذا دليل على نفاذ هذه القدرة التامة لله تعالى وسرعة تنفيذها وتحقيقها في التوقيت وبالأسلوب الذي يريده سبحانه، بما يحقق عقاب المكذبين وعذابهم وإيلامهم وهلاكهم، وهو تحذير وتهديد شديد لأمثالهم في كل زمان ومكان، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم قبل فوات الأوان ونزول العذاب بهم في دنياهم قبل أخراهم. أي ولقد أهلكنا أمثالكم السابقين من المكذبين والمعاندين والمستكبرين والمستهزئين ومن يشبههم، جمع شيع، وشيع جمع شيعة، وهي المجموعة التي يتبع ويساند بعضها بعضا سواء على الخير أم الشر. فهل هناك إذن متذكر يتذكر بهذا ويتدبر ويتعقل فيه ويتعظ بأحداثه؟ فإنه في غاية الوضوح والقيمة ويستحق الاهتمام. والاستفهام هو لدفع وتشجيع جميع الناس على التذكر له ولأشباهه من القصص والأحداث وعدم نسيانه، للاعتبار به والاستفادة منه والسعادة في الدارين بالعمل بما فيه من دروس، وهو أيضا للتخويف وللتحذير من عدم الانتفاع به.